Понятно. ها، والكذب المختلق والمصنوع، مصنوع خطأ. نعم، مازال ما وصل للأخير. يلا، نعم الجار جارك يا فوق الثلاثين بأربع أتت، ثم أبياتها بخير. ها، والله حتى ضيعت. الله المستعان. فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت. صهيب. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، وكل ما روى وما روى كل قرين مؤتلف مختلف متفق الخط فقط، وضده فيما ذكرنا وضده فيما ذكرنا المفترق المنكر مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط. مختلف متفق الخط فقط وضده فيما ذكرنا فاختلف مختلف لا، خطأك هو الفحش. وين رحت؟ هذا تحريف للكلمة عن مواضعه. مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط. أهد، مؤتلف الخط فقط، مختلف متفق الخط فقط وضده فيما ذكرنا وضده هذه اللي سببت له الغلط. وضده فاخشى الغلط. طريق، شوف. فاحش الغلط، لا فاخشى الغلط. وضده بما ذكرنا مختلف فاخشى الغلط. فاحش الغلط. فاخشى الغلط. إذا وقع الخطأ في الخط، يعني ناسب الموضوع. والمنكر. الفرد. والمنكر الفرد به راوي غدا تعديله لا يحمل التفرد. نعم، تعديله لا يحمل التفرد. متروكه ما واحد به انفرد. متروكه ما واحد به انفرد. وأجمع لضعفه فهو كرد. صالح، أكمله. أكملها سفيان. والكذب المختلق المصنوع. والمنكر، والمنكر الفرد به راو غدا. المنكر الفرد به راو غدا. تعديله. ما واحد به انفرد. لضعفه. والكذب المختلق المصنوع. على النبي فذلك الموضوع وقد أتتك الجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني. فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها بخير أبياتها ثم بخير ختمة. طيب، قررنا المناقشة من أي نوع؟ من المدبج. ما هو الحديث المدبج؟ أنت الحديث المدبج هو نوع من أنواع الحديث رواية الأقران، من رواية الأقران، وهو نوع من رواية الأقران، وهو أن يروي كل قرين عن أخيه أن يروي كل واحد منهم كل قرين عن أخيه الحديث بأن يأتي زيد يروي عن علي ويروي علي عن زيد يروي كل واحد منهما عن الآخر هذا المدبش وهو من رواية الأقران. ما معنى القرين؟ ما هو القرين؟ القرين هو أن يكون يأخذان من نفس الشيخ أو يتماثلان في السن. صح؟ توافقون؟ رواية الأقران ما هي؟ ما هي رواية الأقران؟ المدبج ليس من رواية الأقران. إذن صارت رواية الأقران نوعان، مدبج وغير مدبج. طيب، أحوال الرواة هي فيها أصل، ما هو الأصل؟ قلنا الأصل فيها أن يأخذ الصغير عن الكبير وقليل العلم عن كثير العلم، قلنا هذا الأصل. ويمكن أن يحصل العكس، قلنا وهذا موجود، أن يأخذ الصغير أن يأخذ الكبير عن الصغير في السن، وأن يأخذ قليل الأقل علما عن الأكثر، والأقل حفظا عن الأكثر حفظا. صحيح؟ عن الأكثر حفظا عن الأقل حفظا، يمكن هذا. كل هذه من رواية الأقران. هناك تسميات، اصبر، هناك تسميات تذكر في هذا، كرواية ايش؟ الأصاغر، الأكابر عن الأصاغر، والأصاغر عن الأكابر، أو الآباء عن الأبناء، والأبناء عن الآباء، أو مثلا. طيب، هذا كله من رواية الأقران، لكن المدبج أخص من هذا. المدبج يختلف عن عموم رواية الأقران بماذا؟ بأنه يقع تبادل في الأخذ، كل واحد يأخذ عن صاحبه، لأنه لو أخذ واحد فقط ولم يأخذ الآخر فهي رواية أقران على الأصل على المعنى العام، لكن هذه أخص. صح؟ المدبج مشتق من ماذا؟ نعم، لا مشاحة بالإصلاح، لأن كل حديث في الأصل يؤخذ هكذا. طيب، أضفنا إلى هذا الشيء. نعم، فهذا يدل على أنه يجوز أن يحدث الأعلم عن الأقل علما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بحديثه حديث الجساس عن تميم الداري. في أي صحيح هذا؟ في صحيح مسلم. طيب، المدبج في أي طبقة من طبقات الرواة؟ هواري، ومن بعده؟ طبقة الصحابة مثاله عائشة مثلا، الثاني تابعين، مثال آخر كذلك رواية الزهري عن ابن الزبير في التابعين، وفي تابع الأتباع، في تابع التابعين، والأوزاعي في أتباع الأتباع، عن علي بن المديني، عن أحمد. صح، هذا كله من المدبج. طيب، ما كان مدبجا هل هو مقطوع فيه بالصحة ولا بالضعف، أم أننا ننظر لبقية الشروط؟ ننظر. إذن لا يقدح فيه. لو قيل إنه كيف يأخذ عن الأصغر، هل هذا قدح في الحديث؟ لا، ليس قدحا في الحديث. طيب، مدبج. وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فعرفه حقا وانتخه. ما معنى وانتخه؟ ما أخذناه هذا؟ واعلم، يعني واعلم، واعلم، فعرفه حقا وانتخه. ثم قال متفق لفظا وخطا، متفق وضده فيما ذكرنا المفترق. يلا، شو هو؟ لا، خطأ. وأن هذا النوع يكون متفقا في اللفظ والخط، مختلفا في مختلف في المسمى. مثل ايش؟ مثل كما ذكر العراقي من النصارى انه ثلاثه يسمون بنفس الاسم ونفس اسم الاب واسم الجد وهو محمد بن جعفر بن محمد، انهم ماتوا في سنه واحده. وكذلك انت قلت من الطرائف، هذه من اللطائف نقول. نعم. وكذلك نعم. وقيل انهم سته اشخاص يتسمون بهذا الاسم، اولهم الخليل بن احمد الفرايدي. الخليل بن احمد شيخ سيبويه. ها؟ ذكرنا انه شيخ سيبويه وهو الفرايدي. طيب مكتوبه هذه؟ العهد عليك. انظر. رجعوها. طيب جيد. نعم. قد يقع الاتفاق في اسماء، في الاسماء او اسماء الاباء ايضا، الاسماء والاسماء واسماء الاباء، او الاسماء واسماء الاباء واسماء الاجداد، والنسبة والكنية، صح؟ ذكرنا هذا؟ ما ذكرنا أمثلة؟ بعضها أنصاري. هذا اتفاق كم منه؟ ثلاث. طيب أي هذه؟ إذن هذا هو متفق مفترق، يعني أن يقع اتفاق في الأسماء وافتراق في المسميات. طيب إذن هو نوع واحد. نوع واحد. الثالث اللي بعده. نعم. قلنا المؤتلف يعني يتفق، متفقان في الخط فقط، ويفترقان في ويختلفان في يختلفان في اللفظ، إما في الشكل أو في النطق. أين من يعيد؟ أنت. متفقان في ايش؟ مؤتلفان يأتلفان في اي شيء؟ في الكتابة والخط يختلفان في اللفظ والنطق، سواء كان ذلك منشأه ماذا؟ الشكل او النطق. مثل ايش؟ اسيد واسيد، حبان وحيان. لكن احنا قسمنا هذا الى نوعين، قسمناه الى نوعين. يلا انت. ذكرنا فيه نوعان وهو الذي لا يمكن حصره، الاول القسم الاول الذي لا يمكن حصره ولا ضبطه، وهو مثال هذا عام اذا ولا ما نقول عام؟ العام والخاص في القسم الثاني. نعم. هذا عام والمجرى فيه للحفظ والنقل. مثل ايش؟ اسيد واسيد، او حبان وحيان. أو عباس وعياش. نعم. هنا لابد من ضبط هذه الأسماء لكي يعرف حال الرواة هنا، من حيث إذن هو مهم بلا شك. نعم. النوع الثاني. الثاني هو يعني إما أن يكون إما أن يحصر وإما أن يضبط. لا هو إذا حصر ضبط. يعني قلنا أن حصر كمثل عبد الله بن سلام. لا نقول الثاني هذا قسمناه الى قسمين، ما له ضابط عام ما له ضابط خاص. نعم. ما له ضابط عام ك ك ك ك ك كما وقع في التشديد في حرف اللام في اسم عبد الله بن سلام، فخص له في بهذا التخصيص. والباقيه شددت اللام سلام، صح؟ وهذا موجود في اي شيء؟ في الكتب الستة كلها. يعني أن العموم هنا بالنسبة للعموم لابد أن تفهم المسألة، العموم باعتبار الكتب الستة، كتب الحديث أو كتب الحديث، إن جئت وأقول كتب الحديث. الخصوص المعنى الخاص. إيه ليه الخاص في أي شيء؟ في الصحيحين؟ لا ما هو بقية الكتب، إذا قلنا الكتب نجعله عاما في الصحيحين. نعم. محمد بن خازم ومحمد بن ابن حازم. ابن خازم هو معاوية. الخاص الآن الخاص هو الذي يكون في الصحيحين. ابن خازم مع أن بقيت كتب السنة حازم، فهمت؟ والعام ما قدمنا، العام ما جعلناه من القسم الثاني، هذا فيه ضابط عام وضابط خاص. طيب هذا يسمى المؤتلف، مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخش الغلط. المنكر يلا هل هو الشاذ؟ ما الفرق بين المنكر والشاذ؟ خطأ، خطأ. إذا روى ما هو مخالف للثقة فهذا ليس من الأشياء، هذا شو نقول هذا؟ ها؟ هذا المنكر لأنه ضد المعروف. طيب إذا ما هو الفرق؟ الفرق سعد كم الفرق؟ قلنا فرقان، الأول الشاذ يروي الثقة أم لا، والمنكر لا يروي الثقة ليس بثقة. الثاني أصل الحديث ومعناه أو موضوعه، الشاذ يتفق في المعنى مع ماذا؟ مع المحفوظ بخلاف المنكر. طيب والمنكر الفرد به، الفرد يرويه واحد راو غدا، يعني أنه يغدو بالرواية يتفرد بها. كاذب؟ لا لا لا، ليس المتهم بالكذب. وكثرت غفلته، انتبه، لأن الوصف بالكذب للراوي ليس هو في المنكر بل هو في ايش؟ في المتروك. مثاله نعم لا لا، وين رحت انت؟ لا لا، لا بد من سوق السند كاملا. نعم، عن ابي زكريا يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن ابيه عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل التمر بالبلح، فإن الإنسان إذا أكله ما حزم الشيطان، وقال عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق. أحسنت. هذا حديث منكر مع أنه رواه النسائي ام لا؟ واذكروا ما مر علينا في التوحيد في مسألة ايش؟ في أي مسألة مرت علينا هذه؟ لا لا لا، في الحديث الذي رواه أحمد في ماذا؟ في أي مسألة؟ ها؟ في النشرة حينما سئل عن النشرة قال هي من عمل الشيطان، روى أحمد. لكن الإمام أحمد لما الإمام أحمد أجاب بقول، أجاب بموقف ابن مسعود ورأيه، قال كان ابن مسعود يكره ذلك. ها؟ حتى هو الإمام أحمد روى حديث مثلا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هو رواه الإمام أحمد في المسند وقال لا يصح في هذا الباب شيء. وهذا كثير يروي الإمام أبو داود حديث ثم يحكم عليه، إذن ليس كل ما روى يحكم عليه بالصح. نعم. وقال رواه النسائي وقال أن هذا الحديث ممكن لم يأتي إلا من طريق أبي زكي وهو قليل وهو غير ثقة. نعم. إذا كان الراوي إذن لا يعتمد في حفظه ولا في روايته ويتفرد برواية وقال هذا منكر، يقابله ماذا؟ لا، يقابله المعروف، يقابله المعروف. المحفوظ يقابل الشاذ. طيب ايش باقي لنا؟ وقد يكون مخالف لأصول الشريعة. ايش باقي لنا؟ المتروك، نأخذ المتروك فقط ونختم الدرس. يلا ما هو المتروك؟ يلا يا هوان. صح، هو الذي تفرد به راو أجمع المحدثون على ضعفه. فيه تعريف آخر الحافظ بن حجر ذكره في النخبة. نعم. قال ابن حجر أن الحديث المتروك هو ما يرويه راوي متصف بالكذب متهم بالكذب. ما يرويه؟ راوي متهم بالكذب. راوي متهم بالكذب. صحيح. هذا يسمى إيش؟ هذا يسمى متروكا. هذا الذي أخذنا. ما أخذنا شيء آخر. طيب. بقي لنا الموضوع نناقش فيه غدا إن شاء الله. يلا. أظنه أطول الموضوع. أطول. طيب. Thank you.